فقل حسبي الله

عليك يا دكتور. ازاي ما شاء الله. حالك يا ابو علي. أكان الناس عيها أكان الناس عيها أن أوحينا إلى غيرهم منهم أن خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض خلق السماوات والقمر وقدره منازل والذي جعل الشمس ضياء ما خلق الله ذلك إلا الذي جعل الشمس ضياء وقدره منازل وقدره منازل والذي جعل الشمس ضياء أكاديمية. بالله عليك. ما خلق يهدي المرض تحيتهم فيها سلام الله يسعدنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله عليك. صدق الله العظيم. والله لقد صدق القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأتى الزهور السعد خدا مغردا وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها يردد أنغاما ولحما مخلدا. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المحمود والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز زقازيق محافظة الشرقية، وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية خزن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى تحت إدارة المعلم عربي النجار وأولاده والمقيم بمتحلفة مركز قليوب، وشكر الله سعيكم جميعا.